بمناسبة ذكرى العشرين لصدور المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد القديم كيم جونغ إيل حول إحداث تحولات جديدة في إدارة أراضي الدولة، أقيمت جلسة عرض العلوم والتكنولوجيا الوطنية لقطاع إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها يوم 22 الاثنين في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. حضرها الإداريون والعلماء والتقنيون والمدرسون في هذا القطاع. ألقيت فيها كلمة افتتاحها، ثم صدرت أكثر من 40 أطروحة أبحاثية حول المسائل العلمية والتقنية المطروحة في تجديد إنشاء الغابات وحماية الأراضي وتحقيق تحديث تمديد الطرق وترتيب مجاري الأنهار وألمناتهما وتحسين حماية البيئة والطبيعة وإدارتهما، ومنح المشاركون الشهادات والمكافأة المانية.